الخط معاك على الخط. ايوه ايوه الصبر يا الغلباء. ايه الغلغه اللي انت عاملها دي يا مهاسك؟ يا اخي امسك امسك يا بني ادم امسك شيل مني بلاش راجلي. هات يا ساتر يا رب دي تقيله قوي يالا اتقل من طاجن ستك يا عبده. ايه دي؟ هو انت كل يوم تدخل عليا بربطة كتب؟ مفيش مرة واحدة كده فرضانية تدخل عليا بصنيط بجلاوي؟ ما هو ده الفرق اللي بيني وبينك يا عبده. انت عارف انا الفرق اللي بيننا عامل زي ايه؟ زي الفرق بين برشلونة والترسانة بالظبط. انت عايز تملى بطنك ببجلاوي وانا عايز املى نفوخي دماغي يا بني ادم. ايه برشلونة والترسانة دي؟ طب انا بشتري الاكل وباكله لكن انت بتشتري الكتب عشان ترصصها في بعضها كده. يا محسن يا محسن انا عمري ما شفتك ماسك كتاب بتقراه يا راجل. بص معيني مش مطلوب مني ان انا افهمك لكن انا هكسب فيك ثواب رهيب. اسمع يا سيدي افرض دلوقتي ان انا هكتب مقاله على انفلونزا الطيور او هبل البهايم، مش المفروض يبقى عندي مراجع؟ هي الكتب دي بقى هي المراجع اللي برجع عليها. عارف زي ايه؟ زي الطوب اللي في المجاري اللي بترجع عليه عشان توصل لدوار امك اللي في البلد. فهمت؟ ايه دي مش فاهم ولا كلمة منك. ده انت من يوم ما تخرجت ما كتبتش حتى نعي في اي جريدة. خسرت. ايه دي؟ بكرة اخوك محسن السرساوي يبقى اكبر واشهر صحفي في القطر المصري. تما يا حمار بقى. يا رب يا رب تربعها فوق دماغ اللي يجي عليا يا رب ويستهين بعبقرية الصحفية الفزة يا رب. ايه دي عملتها يا محسن؟ بتدعي علي؟ انت ربكت فوق دماغنا احنا الاثنين. التراب ده التراب اللي داخل عليه من البلكونة ده لا عبده. يعني هيكون ايه؟ زنزان ما اعتقدش، ممكن يكون اعصان بحروفك الضايعة دي. يكون زي ما يكون. أنا نازل دلوقتي قبل من بيتي وبقى فوق دماغنا ويضطر بقى كتير. تعيبني هنا مش تصحي مراتك المرمية جوه دي زي الموميا؟ بعدين يا محاسن على رأيك يعني هي يكون أعز من الكتب. يلا يلا ولا عبده أبو سويلم ده مش هيجيبها البر. قلنا له 100 مرة بيتك أي من الصعود. الحمد لله ان ما كانش في حد في الدار. انت متاكد يا ابي عبد ان كل السكان كانوا بره البيت؟ ما هو انت الجحيم قدامك اهم متعاملين يصوتوا على المصيبه اللي حصلت. خدي مني خدي. انت شاغل نفسك كده ليه؟ شاغل نفسك كده ليه يا ابني؟ انا مش كمساري يا ابني. افهم بقى، انا صحفي يعني لازم اعرف كل صغيره وصغيره. يا حبي ايه ده؟ يا حبي على شبابي وحلبتي. هي دي الشهامه يا اخويا التواضع. طيبين لي دايما مش خايفين البنت يقع فوق دماغي. انت تهبلتي يا بنتي يا نهار انت. ناس الشارع بقمصت يوم الحملات بورد حمرا ويمكي. انت هبله؟ انت تحت القدر يعمل بطل يا اخوي. تحت القدر ايه يا وليه يا هبله انت؟ البيت وقع بقاله 10 ساعات. طلعها يا دلوقتي. الو مين معايا؟ محسن السرساوي يا فندم، دفعة 95 كلية الآداب قسم إعلام جامعة الزقازيق، وطالع التالت على الدفعة يا فندم، وبيني وبين التاني نص نمرة والله، يعني لو كنت سطرت كنت طلعت الأول، بس يا خسارة المسطرة اتكسرت في الترماي والله. خلاص يا محسن، مش كل مرة هتقولي الدباجة دي. قول الخبر اللي عندك وخلصني. خبر ده خبر حكاية يا فندم يا أستاذ علام، بس أنا كنت تمام في حاجة، يعني لو تكتب اسمي في ديل الخبر في آخر الصفحة تحت الهوامش بين السطور بين الأطلال اللي يعجبك. بس نفسي والنبي بقى قول يا محسن أنا مش فاضي. اسمع يا سيدي، العمارة اللي جنب بيتنا على طول لازقة وقعت والله وقعت، والواد عبده بيقول إنه زنزان. أنا قلت له اخرس ده أكيد اعصان. العمارة دي كم دون؟ 5 ادوان. والدون في كم شقة؟ انت حضرتك تتكلم كده ليه يا فندم؟ انت لو مؤاخذة يعني في مشكلة في النون ولا حاجة؟ يعني 10 شقق. الشقة اللي على اليمين 120 متر سيراميك فرز تالت يا باشا، واللي جنب السلم 90 متر معفنة شوية، وممكن افتحهم لك على بعض لو تحب. كم واحد ماتوا وعدد المصابين وفي حد تحت الانقاض ولا لا؟ والاسعاف جت بسرعه ولا تاخرت كالعاده؟ واسم السيد اللواء اللي اشرف بنفسه على عمليه الانقاذ؟ ارجع كده تاني ساعتك، ارجع، احتمال الاقي لك حاجه تريحك في الشريط اللي انت قلته. اسمعني بس، اهتم بالستات جدا، احنا داخلين على عيد الام والموضوع هيبقى مؤثر فعلا. من جهة الستات يا باشا، الستات كلهم صاغ سليم، اللي كانت في شغلها واللي كانت غضبانة وراحت لامها، واللي ما صدقت جوزها وقع خرجت وراحت تعيش حياتها، واللي جوزها وقع على دماغه البلكونة فزغراطة. بسمتك ده خبر انزله؟ المشكلة ان في عمارة وقعت، ما تقع ولا تولع، انا عايز اصابات، عايز اصابات وعايز دم، اصابات بشرية يا بني ادم. ده نعمل يا فندم، اروح ارمي نفسي تحت الانقاض عشان تستريح. تصدق يبقى خبر هايل، وفاة صحفي مغمور تحت انقاض العمارة المنكوبة. طب بقولك ايه، ما تخليها اصابة، اصابة، بلاش حكاية الموت ديت، عشان حتى اعيش واستمتع بان صحفي مغمور تحت انقاض الجريدة المنكوبة. انت عايزني اكدب؟ الصحافة يا أستاذ أساسها المصداقية والشفافية. الشفافية؟ انت هكلمنا عشر ده، انا كل شفافية يا فندم. انت عارف يا فندم انا ما صدري بيوجعني، ما بعملش إشاعة، الدكتور بيمسكني يحطيني على اللمبة كده يشوف كل حاجة من كتر شفافيتي. لو سمحتي. في ايه؟ بتنادي على قطة؟ مش شايف اسمي متعلق على البلوزة ولا هي جليطة وخلاص؟ ايه دي؟ طيب انا عندي قصر نظر، وبعدين البادج صغير والبلوزة كبيرة، تفتكري هبص لانهي؟ طب بص. خلاص خلاص كفاية كده، بصيت. انسة نادية؟ ده انت ما بتشوفش اصلا، اسمي رؤية. ممكن واحد ليمون واحد كابتشينو؟ واحد ليمون واحد كابتشينو؟ انت مستني حد؟ لا، هشرب الليمون قبل ما الكابتشينو يبرد. مش مهم، مش عايز اعرف، عايز حاجة تاني؟ لا شكرا. رؤية؟ نعم. عندي الكمبيوتر؟ ايه السؤال المتخلف ده؟ طبعا اكيد عندي. طيب حس كده بقى، وانه سؤال متخلف، خدي الكارت المتخلف ده وهتلاقي فيه ايميل متخلف تحت، ممكن نشيط مع بعض. انت اتجننت؟ من زمان تقريبا. ليه، في حاجه؟ اتفضل قوم. انسه رؤية برا. عبدو يا عبدو، عبدو فيها يا محاسن؟ الواحد ما يعرفش يفرد جيتيته شويه. ما انت فاردها بقالك 30 سنه وهي هي نفس التناحه ونفس الغباء. طب وطي صوتك، وطي صوتك، لا نهار تصحى مش نفسي صداع. اتفضل يا سيدي اتكلم، عايز ايه؟ عبدو انا قررت اهاجر. ها؟ اهاجر.